الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، كيف نبني إيماننا ومسيرتنا على اليقين، وكيف ننصف نظريات المشككين؟ يتميز الإسلام بأنه الدين المرتضى عند الله، وبأنه الحق المطلق الذي لا شك فيه، ومن شك في الدين بالقول والعمل أو ارتاب فيه فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وكم من الناس يخطئون الحساب عندما يتصورون بأن تدينهم المبني على أساس الافتراض يمكن أن يكون صحيحا، فيقولون: إن كان الإسلام حقا فزنا بالجنة، وإن لم يكن صحيحا ذهبنا في التراب ولا ندخل إلى النار. ولا يدري هذا القائل أو المعتقد أنه باعتقاده هذا يخسر الدنيا والآخرة، وأن الله لا يقبل الإيمان من الذي يشك في أصل الدين. قال عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فاحذر أيها المسلم أن يخدعك الشيطان بتدين التشكك، وأسس بنيان الدين عندك على أساس متين، فإن المسلم لا يكون مسلما حتى يكون موقنا بآيات الله ووعده، ولا أحد غيرك أيها المسلم يحصل عنده اليقين فيما يؤمن به، وما يتبع الذين يدعون من دونه أولياء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وبعد أن نبين بطلان نظرية المشككين، ننطلق إن شاء الله في بناء الحق اليقين بالمرور على بعض الأمور المهمة التي تجعل المؤمن قوي الإيمان وصلب العقيدة وشديد الثبات، وذلك من خلال هذه المراحل: نسف نظرية الشك وإثبات الحقيقة المطلقة، هذا أولا. ثانيا، إثبات أن الكون له خالق. ثالثا، إثبات أن الخالق هو الله. رابعا، إثبات أن قول الله ووعده حق. وخامسا، بيان أسباب الثبات والابتعاد عن الشك. إخواني، لابد من هذه الكلمات أن تترسخ في أذهانكم وتجري على ألسنتكم، ويظهر أثرها في أعمالكم وجميع أحوالكم، وأن تكون زادا تحتجون به على من خالف طريق الحق ممن توجهون إليهم دعوتكم. إنكم تقرؤون قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فهل علمتم آفة أكثر الناس؟ إن آفتهم هي اتباع الظن، بل إن اتباع الظن صار أصلا من الأصول المقررة في مناهجهم الدراسية وفي نظم تدبير الدول والحكومات والأحزاب والسياسات. ألا ترون بأن الديمقراطية التي تتبناها دول العالم وتتغنى بها الحكومات والأحزاب والجماعات مبنية على أساس الظن، فكيف هذا؟ الديمقراطية إخواني تقول بأن الشعب يحكم نفسه بما يختار من قوانين وتشريعات، فهل كل الشعوب سيختارون نفس القوانين؟ طبعا لا، وهذا ما نشاهده، فكل دولة لها دستورها وقوانينها. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه القوانين كلها عادلة؟ أم أن العدل واحد لا يتعدد؟ فإن كان العدل واحدا فأي هذه القوانين هو العادل؟ وإن كان أحدها عادلا فهل هذا أليس يعني هذا بأن القوانين الأخرى كلها ظالمة؟ إذن ما هو العدل في مفهوم الديمقراطية؟ هل له حقيقة ثابتة مستقرة؟ أم أنه متروك لتقدير الغوغاء وتصرف العملاء؟ الحقيقة أن الديمقراطية تتبنى نظرية الفلسفية القديمة، وهي نظرية الشك في كل شيء، وأنه لا حقيقة مطلقة البتة بما في ذلك العدالة. لذلك هي تترك المجال مفتوحا لاجتهادات البشر لأجل تطوير مفهوم العدالة حسب المقياس. فمن الجانب النظري جعلت النواب البرلمانيين هم المخولين باختلاق وتبني القوانين وتعديلها بالنيابة عن الشعب. فتجد من الجانب العملي والفعلي بأن هذه البرلمانات ما هي إلا مصالح جدلية، وأن القوانين المؤثرة إنما تساغ في أروقة الأمم المتحدة بوصاية الحكومة العلمانية الصهيونية العالمية، ثم تمرر أمام أعين الرؤساء والملوك على أنها إصلاحات وتوصيات، وهم يعلمون أنها عين الفساد في الأرض وهلاك الحرث والنسل. وما هذه إلا لفتة سريعة إلى ما عليه واقع الحال، لتعلموا ينصركم الله ويسدد خطاكم بأن كل فساد موجود في العالم، كل فساد موجود في العالم إنما يكون باتباع الظن. ولقد من الله علينا بتلكم الحقيقة الضامغة والحجة البالغة التي تسقط بنيانهم وتبين هذيانهم. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. انتبهوا أيها الإخوة، فهذا الأمر مما لا يجب أن تغفلوا عنه طرفة عين، لأنكم حين دعوتكم ستجدون حتما من يلقون بهذه الشبه التي أضلت كثيرا من الناس الذين لم يكونوا محصنين بالعلم والعمل والجماعة. نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. إنهم يقولون كل شيء قابل للخطأ والصواب، ويقولون كل شيء قابل للشك، أو كل شيء نسبي وليس هناك حقيقة مطلقة. وهذه الأقوال كلها تحوم في نفس الفلك، وقد درستها أجيال بعد أجيال في دروس الفلسفة خلال الثانوية، وأشربها القوم في قلوبهم، ولا زالوا إلى اليوم يدرسونها. فنسألهم: قولكم ليس هناك حقيقة مطلقة، هل هو حقيقة مطلقة أو ليس حقيقة مطلقة؟ فإن كان حقيقة مطلقة فهذا يعني أن الحقيقة المطلقة موجودة، بما ينافي قولكم السابق أنه ليس تم حقيقة مطلقة. وإن لم يكن قولكم حقيقة مطلقة فهذا لا حجة فيه، ولا ينفي وجود الحقيقة المطلقة. فيعلم بهذا بأن قولهم ليس هناك حقيقة مطلقة باطل من أصله، ويبطل نفسه بنفسه، وبنفس الطريقة يرد على تلكم الشبهة البائسة في أي صيغة تم صياغتها. فإن قال كل شيء نسبي قلنا هل كلامك نسبي؟ فإن كان نسبي فإنه يفسح المجال لأن يكون ليس كل شيء نسبي. وإن قال كلامي ليس نسبي فهذا خلاف قوله بأن كل شيء نسبي. وأيضا إن قال كل شيء قابل للشك والخطأ والصواب فنقول هل قولك كلامك قابل للخطأ وللشك وللخطأ والصواب؟ فإن قال نعم فكلامه قابل للخطأ، ما يعني أنه ليس دليلا، والدليل لا يقبل الشك ولا يقبل الخطأ أو الصواب، بل يقبل فقط الصواب حتى يكون دليلا. وإن قال كلامي لا يحتمل الخطأ فهذا يناقض ما قرره أولا بأن كل شيء قابل للخطأ، فيسقط في التناقض، وهذا يبين بطلان قولهم أن كل شيء قابل للخطأ والصواب، بالإضافة إلى أن العبارة نفسها لا تصح. فإن كنت تقول بأن كل شيء قابل للخطأ والصواب فقد أثبت أن هناك خطأ وصوابا، يعني أن الخطأ موجود والصواب موجود. فهل المقصود بالخطأ والصواب في هذه العبارة خطأ حقيقي وصواب حقيقي، أم خطأ يحتمل الصواب وصواب يحتمل الخطأ؟ والخطأ والصواب المحتملان هل هما خطأ وصواب نسبيان أم مطلقان؟ وإن كان الخطأ والصواب المحتمل نسبيا فهذا يجرنا إلى ماذا؟ إلى القول بأن لا نقول كل شيء يحتمل الخطأ والصواب، ولكن أن نقول كل شيء يحتمل الصواب الذي يحتمل الخطأ الذي يحتمل الصواب الذي يحتمل الخطأ الذي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ الذي يحتمل الصواب الذي يحتمل الخطأ الذي يحتمل الصواب. فلا يجوز حسب تقديرهم أن يقولوا شيء خطأ وشيء صواب، بل لا يقولوا إلا أنه خطأ يحتمل الصواب، وهذا إلى ما لا نهاية، فلا يحق لهم أن يقولوا هذه العبارة أصلا لأنها باطلة من الأصل. وهذا يبين بطلان هذه النظرية الكفرية المشؤومة من أساسها. نرجو أن تكون اتضحت عندكم هذه القاعدة، ولنقرر بعد هذا أن عكس ما يزعمون فإن الحقيقة المطلقة موجودة وهي مبنية على الأدلة الراسخة التي لا يتطرق إليها الشك ولا الخطأ ولا النسبية. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. إن الناظر لهذا الكون الحسن الخلقة لا يعلم علم اليقين أن له خالقا عليما حكيما سميعا بصيرا مصورا جميلا قديرا قويا رحيما حيا قيوما كبيرا، وذلك كله متجل في خلقه. أليس إبداع الرسام يتجلى في رسمه، وعبقرية المهندس تتجلى في مشاريعه وتصميماته، وكفاءة المصنع تعرف بمصنوعاته؟ فهل من الضرورة أن ترى صانع سيارة المرسيدس أو مصمم طائرة البوينغ لتعلم أنها لها صانعا مبتكرا ذا كفاءة عليا؟ فاعلم أن خلق السماوات والأرض وما فيها من آدميين وأشجار وأنهار وحيوانات وطيور أعظم بمليون مرة من صنع الطائرة التي هي نفسها خلق الخالق بأيدي المخلوقات. فمن هو هذا الخالق العظيم؟ وبما يعرفه الناس ويعرفون أنه صادق في كلامه ووعده؟ إن الله تعالى هو خالق الكون بكواكبه ونجومه ومجراته، وخالق الأرض بأشجارها وجبالها وبحارها، وخالق الإنسان بسمعه وبصره وعقله وبدنه، وقد أرسل الرسل ليهدوا الناس إلى صراطه المستقيم، وأرسل معهم البينات، ونزل على خاتم الأنبياء والمرسلين القرآن الكريم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وقد خبرنا سبحانه بأن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وجعل القرآن معجزة على مر العصور لا تترك مجالا للشك أو الريب في صدق الرسالة المحمدية، إذ قال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وها نحن في عهد التكنولوجيا والأبحاث المجهرية وريادة الفضاء وعلم الذرة والأقمار الصناعية وغيرها من الاكتشافات التي من الله بها على البشرية، فحق لنا أن نسألهم: ما بكم تنفقون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لتصدوا عن الإسلام في حربكم العمياء على كل من رفع لافتة لا إله إلا الله، بينما عجز أطباؤكم وخبراؤكم والفلكيون والمهندسون وهم معدون بأحدث الحواسيب والبرمجيات على أن ياتوا بكتاب مماثل للذي يزعمون أنه من صنع رجل أمي ليس معه حاسوب ولا جوجل ولا قضى السنين الطوال على كراسي الجامعات يدرس الطب والهندسة والفلك والفيزياء، ما درسها هو ولا أصحابه الذين جاهدوا في سبيل دعوته وبذلوا لها الغالي والنفيس. ما هو الأيسر؟ صنع الطائرات المسيرة عن بعد والصواريخ المتناهية الدقة والبارجات والغواصات وتحريك الجيوش على الأرض وتزويدهم بالعدة والمؤونة والتضحية بالخبراء العسكريين والآليات والوقت والجهد، أم الأيسر هو صنع كتاب واحد يتحدى إعجاز القرآن ويبرهن أصحابه لجماعة المسلمين وللعالم أن القرآن ليس معجزة وأن البشر بإمكانهم صنع كتاب، ولما لا عدة كتب مماثلة للكتاب الذي يؤمن به المسلمون ويتبعونه ويفتدونه بأموالهم وأنفسهم؟ قال الله سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لن تفعلوا، يا له من وعد صادق وقول حق وخبر يقين لا ريب فيه ولا شك ولا تبديل، لا مبدل لكلمات الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وبعد بيان عجز المخلوقين عن أن ياتوا بمثل القرآن الذي لا يمكن أن ياتي إلا من عند الخالق، فتعالوا ننظر الآن: هل كل ما أخبر به الخالق صحيح؟ وهل هناك احتمال أن يكون كلامه هزلا وليس فصلا؟ حق على من عرف القاعدة الأولى، وهي أن القرآن لا يمكن أن يكون من صنع البشر، بل هو تنزيل من عند الخالق سبحانه، أن يستقر في قلبه التصديق بأن قول الله عز وجل ولن تفعلوا فصل وليس بالهزل. فهذا ما أثبتته التجربة والواقع، بالإضافة إلى ما أثبتته الاكتشافات الحديثة من صدق القرآن في كل ما جاء به من الحقائق العلمية. وعلى سبيل المثال للحصر، تلك المتعلقة بخلق الجنين وضيق الصدر للصاعد في السماء والبرزخ الفاصل بين البحرين وتحطم النملة وبناء أنثى العنكبوت للبيت وتكوير الليل على النهار والنهار على الليل ومرور الجبال كمر السحاب وإمكانية التواصل عن بعد. فهذه الحقائق وغيرها تثبت بلا شك مصداقية القرآن، وأن ما قاله الله تعالى فهو الحق الذي لا ريب فيه. ولكن هل تحقيق التصديق بما جاء من عند الله واستمراره يتم بمجرد معرفة الحقائق معرفة نظرية، أم يحتاج إلى شيء آخر وهو العمل بما أمر الله به؟ من عرف طبيعة الدين، دين الإسلام، يجزم بأن التصديق لما جاء من عند الله إنما يكون باعتقاد القلب وقول اللسان وبعمل الأركان، يعني لا بد من العمل لكي يستمر هذا التصديق. الذي ترك العمل فإنه ينحرف إلى الشك وعدم التصديق وضعف الإيمان. وذلك أن اعتقاد القلب يصح بالتوحيد ويزيد بالطاعة، كما قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي الحديث: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وينتفي الإيمان من القلب بالكفر والشرك وينتقص بالمعاصي. قال تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. وقال رسوله: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. وسنعطي بعض الأمثلة اليسيرة على جريان هاته القاعدة الشرعية والسنة الماضية، بحيث أن من عمل الصالحات يزداد تصديقا، وأن من ترك العمل فإنما يورثه ذلك الشك والريبة. قال الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فمن هو الأكثر إيمانا وتصديقا؟ هل هو الذي يبلغ ما أنزل إليه من ربه كما أمره الله، ثم يتحقق له الوعد بالعصمة من الناس، أم الذي لا يبلغ ولا يحصل على الوعد؟ وهذا ينطبق على وعود الله جميعا. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. هذا في وعده، وعد الله سبحانه للمسلمين بالظفر بإحدى الطائفتين من المشركين. الطائفة الأولى هي قافلة المشركين كانت متوجهة للشام، كما قال سبحانه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانت لهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة، وكانت قافلة المشركين متجهة يعني راجعة إلى مكة، وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون لاعتراضها، لأنهم تعرضوا من قبل ذلك إلى إتلاف أموالهم وإلى الأذى من المشركين، وقد أذن لهم الله سبحانه وتعالى بالدفاع عن أنفسهم حين كانوا بالمدينة. فقال: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الطائفة القافلة والطائفة الثانية هم الذين أتوا ليدافعوا عن القافلة من مكة، لأنهم سمعوا الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعترض تجارتهم، فخرجوا لكي يواجهوه ويمنعوه من ذلك. والله سبحانه وتعالى وعد المسلمين إحدى الطائفتين: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إحدى الطائفتين لها قوة ولها سلاح وعدة، والطائفة الأخرى ليس لها سلاح، والله وعدهم إحداهما. ومع ذلك خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وظفروا بالأقوى وبالتي لها عدة، مع أنهم خارجون في الأصل مع قلة عددهم ليعترضوا التي ليس معها سلاح ولا عدة، وقد نصرهم الله على التي جاءت لأجل القتال، وهم لم يخرجوا أصلا لأجل القتال. فتحقق وعد الله سبحانه الذي وعدهم: يعدكم إحدى الطائفتين، فظفروا بالطائفة الأقوى والأشد في غزوة بدر مع قلتهم وعدم استعدادهم وكثرة عدوهم. وقال سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام آمنين، فدخلوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وقد أنفقت. فمن هم الأكمل إيمانا؟ هل هم الذين قاتلوا في بدر فأظفرهم الله بذات الشوكة من الطائفتين وعلموا صدق وعده سبحانه، أم الذين قالوا لموسى في مثل هذا الموقف: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ هل الأشد تصديقا هم الذين جاهدوا مع رسول الله حتى دخلوا المسجد الحرام آمنين كما وعدهم الله، أم الذين تخلفوا عنه ورغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ هل هم الذين فتحوا كسرى وقيصر كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الذين ارتدوا على أدبارهم بعد وفاته وماتوا وهم كافرون؟ لا بد من معرفة هذه الحقيقة، إنها حقيقة الإيمان بالله، ولا يعرفها إلا من عرف هذه القاعدة الشرعية حق المعرفة. فإن الدين كله مشتمل على قاعدة الأمر والوعد. في الحديث: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. قول لا إله إلا الله في الأمر، والوعد أن دخول الجنة. فيه أيضا حق العبيد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، الأمر أن لا تشرك بالله شيئا، والوعد أن لا يعذبك الله. من أرضى الله وأسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. دائما نفس القاعدة. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. الأمر ترك شيء لله، والوعد أن يبدلك الله خيرا منه. وفي القرآن الكريم نجد نفس الأمر: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فالله أمرنا بهذه الأوامر ورتب على فعلها وعودا، فمن فعل المأمور به حصل له الموعود وازداد إيمانا إلى إيمانه، ويقينا بآيات الله، وتصديقا بوعود الدنيا والآخرة. أنت عندما يتحقق لك الوعد في الدنيا أن المسلمين تحقق لهم الوعد بالظفر بإحدى الطائفتين وبالنصرة لما وعدهم الله ذلك، ووعدهم أن يدخلوا إلى مكة آمنين وقد دخلوها آمنين، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنفق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وقد أنفقت، وكسرى وقيصر أعظم الدول في حينها. فهذه الوعود التي تتحقق في الدنيا تعطي المسلمين اليقين بوعد الله، أنه وعده حق في الآخرة، وبأن القيامة حق، وبأن اليوم الآخر حق، وأن كلام الله كله حق ولا شك فيه ولا ريب. والريب يحصل عند من ترك العمل. ففي الحديث: الإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. حك في الصدر أي تحرك وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا باليقين والمعافاة، ونعوذ به من الضلال والزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله أن يبارك في مجمعنا، ويديم علينا نعمة الإيمان، ويزيدنا يقينا وإيمانا. وأسأله أن يجعل عملنا واجتماعنا خالصا لوجهه سبحانه. وأقيم الصلاة. بارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.